الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد في هذا اليوم الخامس من شهر القعدة اليوم الخامس أو السادس ما شاء الله ستة خامس المهم الخامس من شهر القعدة سنة 34,400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد هذا المجلس فنسأل الله سبحانه وتعالى البركة والإخلاص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول طبعا لنا نقف الأول ننظر ماذا كان في ولا خلونا في درس التهذيب خلوه في درس التهذيب. تفضل. نعم. فيقول شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به ومتع به في كتابه الماتع شفاء العليل في ألفاظ مترددة قال فلان مخلط أو يخلط أو له تخاليط. كنت أظن أن هذه الألفاظ لا تكون إلا في من هو سيء الحفظ أو اختلط سواء كان بأخره أو من أول أمره سواء كان ذلك بأخرة على وزن شجرة وثمرة بنعم بالهاء المنقوطة بأخرة على وزن شجرة وثمرة أو من أول أمره. لكن رأيت هذه الألفاظ تأتي على ثلاثة وجوه. الأول يقولون ذلك في المدلس لأن المدلس يروي المناكير والبواطيل. انظر ترجمة محمد بن محمد بن سليمان الباغندي في سؤالات السهم للدارقطني. يعني في هذا المعنى واضح يعني التدليس طبعا المدلس قد يروي وكثيرا ما يروي روايات منكرة ويدلس في الإسناد من أجل ألا يظهر أمر هذه النكارة. ولا شك أن هذه من التخاليط الروايات المنكرة من التخاليط. هذه العبارات يعني قد تأتي أحيانا في معنى التدليس وإن لم تكن مشهورة في التدليس. عليك صحة الله وبركاته. ادخل يا عبد الرب ادخل. افتحوا له هنا تعال يا عبد الرب هنا. نعم. هذا المعنى الأول. حطه هنا. نعم. ثانيا ويقولون ذلك في من ساء حفظه واضطرب حديثه وهذا ظاهر كما في تهذيب التهذيب ترجمة إسماعيل بن مسلم المكي قال القطان لم يزل مخلطا يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ظروف. هذا العدم إتقاني يحدث بالحديث بوجه ومرة أخرى يحدث به بوجه آخر وهكذا هذا العدم إتقاني لسوء حفظه واضطرب حديثه. نعم. ويوضح قول القطان هذا قول غيره وقد قال الفلاس كان ضعيفا في الحديث يهم فيه وكان صدوقا يكثر الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال فقال غيره ضعيف لا يترك. ولخص ذلك الحافظ في تقريبه بقوله ضعيف الحديث. نعم. والذي في الجرح والتعديل يعني التخلط هنا ايضا نتيجة ايش نتيجة يعني أو سبب ذلك سوء حفظه فيحدث بالأحاديث على أوجه مختلفة وهذا من التخليط يخلط الصحيح بالضعيف. نعم. والذي في الجرح والتعديل قال القطان لم يزل مختلطا كان يحدثنا إلى آخر. نعم. فرق الذي هو مختلط يعني. مختلط مشهورة بمن أصابته آفة في حفظه في وقت من أوقات حياته، مشهور هذا كالتغير، لكن الاختلاط أشد من التغير. التغير الاختلاط هو تغير لكنه أشد حالة من التغير. فالتغير قد يعتري كثيرا من الناس في أواخر أمرهم، لكن الاختلاط هو تغير، وفيه ربما يكون في تغير يأتي بفواحش. مش مقصود بالفواحش الكبائر، يأتي بروايات فاحشة النكارة أو الغلط فيها يعني مستنكر جدا ومستقبح، فإن مثل هذه الأخطاء لا يقع فيها المحدث. الفحش هنا في الرواية هو هذا المراد، أنه يروي ما لا يعني يرويه، ما لم يرويه المبتدئون في هذا الشأن. كلاهما الذي اختلط والذي تغير كلاهما يتوقف في حديثه حتى ينظر في زمن الاستقامة من زمن الاختلاط والتغير، لكن هو أكثر تغير، أكثر حالة من أكثر ضعفا، وإن كان كل منهما يعني يتوقف في حديثه إلى أن يرى هل رواه في زمن الاستقامة أم لا. فالرواه في زمن الاستقامة قبل حديثه، وإن كان قد رواه في زمن الضعف رد حديثه إلا أن يتابع. وإن لم يعلم رواه في الاستقامة أو في الضعف، فالأصل أننا لا ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله. هذا الأصل في الرواية، عدم نسبة قول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأصل أن ننسبه إلى الرسول حتى نتأكد بعد ذلك أنه ضعيف أم لا. لا، الأصل فيه أنك لا تروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن تتأكد من صحته. فهنا ثلاث حالات للمتغير أو المختلط: إن كان رواه في زمن الاستقامة قبل، وإن كان رواه في زمن الاختلاط أو التغير توقف فيه حتى ينظر أله متابع أم لا، فإن وجد له متابع وإن كان مثله، لأن الاختلاط والتغير ضعف خفيف ليس من الضعف الشديد، فإنه يتقوى به. وإن لم يعلم أفي الزمن الاستقامة رواه أم في زمن الضعف، ففي هذه الحالة نتوقف فيه، لأن الأصل في الرواية أننا لا نتجرأ على نسبة شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نعلم أنه قد قاله. رحمك الله، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يظن أنه كذب، يرى أنه كذب، يظن أنه كذب. والأصل في الرواية التوقي والتحرز، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع، نسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ديانة سيسير الناس عليها، فالأصل أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا إذا تأكد من الصحة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فقال أبو حاتم ضعيف الحديث مخلص، فقال له ابنه: هو أحب إليك أو عمرو بن عبيد؟ فقال: جميعا ضعيفين، وإسماعيل هو ضعيف الحديث ليس بمسروق يكتب حديثه. يحملنا جميعا ضعيفين، جميعا أراهما ضعيفين، هكذا هي موجودة في الكتاب، محتمل على إضمار هنا أراهما ضعيفين. نعم. قال ليش في الأخير: ضعيف الحديث ليس بمفروق يكتب حديثه. وطبعا في فرق بين ضعيف الحديث ومفروق الحديث. الضعيف يعني حديثه لا زال فيه أمل إن وجد له متابع، أما المفروق حتى وإن وجد له متابع لا ينفعه. وقوله يكتب حديثه، أن يكتب حديثه على وجه الاعتضاض به إن وجد له ما يؤيده، وأما المطروق فالأصل أنه لا يكتب حديثه، وإن كتبوا حديثه كتبوه على بمعنى المعرفة حتى لا يأتي راو ضعيف في الحفظ فيبدل الثقة المطروق هذا برجل آخر ثقة فيقال له لا هذا حديث فلان المطروق وأنت وهمت فرويته عن فلان الثقة. فالحديث يكتب على ثلاثة أوجه، علماء يقرون أن الحديث يكتب على ثلاثة أوجه، يكتب للاعتماد عليه أو للاحتجاج به، هذا الوجه الأول، وهذا أفضل ما يكون من كتابة الحديث، الحديث يكون مقبولا ويعتمد عليه ويحتج به. الوجه الثاني أنه يكتب من باب الاعتضاد والاستشهاد به، ينظر هل له ما يؤيده أم لا، فيكتب ثم ينظر هل له ما يؤيده أم لا. الوجه الثالث من الكتابة أنه يكتب الحديث من باب الاتعاظ والادكار أو من باب المعرفة حتى لا يأتي راو ضعيف فيبدل المسروق هذا أو الكذاب هذا برجل آخر ثقة. فهنا في هذه الحالة الكتابة فقط هي من أجل التحذير، هي من أجل التحذير ومن أجل التنفير من هذه الرواية، والكتابة هي من أجل ألا يعني يغتر بوهم أهل الأوهام فيقال هذا الحديث محفوظ من حديث فلان ومن رواه عن غير فلان فقد وهم، وربما يأتي كذاب آخر يبدل الكذاب هذا برجل ثقة فيقال لا هذا معروف من حديث فلان وهذا الذي رواه على الوجه الآخر هو يعني كذب في ذلك أو إلى غير ذلك. فهنا في هذه الحالة عندما يقال ضعيف الحديث يكتب حديثه يكون على أي وجه من وجوه الكتابة؟ على وجه إيش؟ الاعتبار والاعتضاد والاستشهاد. لكن أريد أن أقول أيضا أن بعضهم قد يقول فلان يكتب حديثه على وجه الاعتبار لا بمعنى الاعتبار الذي نحن نعرفه يعتبر به يستشهد به، ولكن على وجه الاعتبار لنعتبر ونتعظ كيف وصل الكذب بأهله. فكلمة الاعتبار تأتي أحيانا بمعنى الجرح الشديد، وإن كان هذا أصبح مشهورا عند طلبة العلم فلان يعني يكتب حديثه للاعتبار بالمرحلة التي هي مرحلة الشواهد والمتابعات أو المرتبة التي هي مرتبة الشواهد والمتابعات. عليكم السلام. نعم. قال وفي تهذيب التهذيب ترجمة محمد بن مصطفى بن بهلول القرشي الحمصي الحافظ قال صالح بن محمد كان مخلطا وأرجو أن يكون صدوقا فقد حدث بأحاديث منافير. هذا كله يدل على المعنى الثاني وهو معنى فلان مخلط بمعنى أنه سيء الحفظ وإن كان صدوقا في دينه. نعم. المعنى الثالث. ثالثا ويقولون ذلك في الكذاب الذي يضع الحديث أو يركب الأسانيد جاء بلسان معروف. الوضع الوضع هو أن يفتري حديثا لم يكن موجودا قبله، يعني الوضع فيه فرق بينه وبين الكذب، يعني كل وضاع كذاب وليس كل كذاب وضاعا. الكذاب قد يضع حديثا من عند نفسه وقد يروي حديث غيره ويدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، قد يفعل هذا. أما الوضاع يعني صاحب افتراءات واختلاقات، الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع الذي اختلقه الكذاب من عند نفسه ولم يكن من قبل له وجود، ولذلك أشد أنواع الكذب الوضع، أشد أنواع الكذب الوضع. وإلا الكذب يطلق على من ادعى السماع ولم يسمع، وإن كان حديثا مشهورا عن غيره، وإن كان الحديث موجودا عند غيره وربما بالأسانيد الصحيحة المشاهير، فهو يكون من طريق هذا طريق كذاب لأنه لم يسمعه من الشيوخ أو من شيخه الذي يرويه. وأما مسألة أن الوضع فهو حديث لم يكن موجودا حتى جاء هذا واختلقه من عند نفسه، يقال هذا مما عملته يداه، يقال وضعه فلان، يقال يعني اختلقه فلان، افتراه فلان، هذا كله بمعنى الوضع، هذا كله بمعنى الوضع. والنوع الثالث من الكذب سرقة الحديث. إذا الكذب يطلق على من ادعى سماع من لم يسمع منه، ويطلق على سرقة الحديث، ويطلق على الوضع. لكن أشد هذه الأنواع هم الوضاعون، نسأل الله العفو والعافية. وأما تركيب الأسانيد وهو نوع أيضا من الكذب، نوع من الكذب، فإنه يأخذ إسنادا من الأسانيد الصحيحة المشهورة ويركبه على متن ضعيف أو منكر أو موضوع، يأخذ يعني يأخذ أسانيد هذه على متون هذه إما يعني لإثبات يعني لإظهار الغرابة. تركيب ليش يركب؟ ليش يركب يأخذ إسنادا ويضع على متن آخر؟ أولا الكذاب لا يبالي، أولا الكذاب لا يبالي أن يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، إما أن يكون قصده بذلك أن ينفق هذه المتون المنكرة بهذه الأسانيد المشهورة، وهذا غالبا ما يكون من الزنادقة الذين يريدون أن يطعنوا في الدين وأن ينسبوا إلى الدين ما ليس منه، هذا أمر. ولذلك التركيب هو نوع أيضا فيه شبه من الوضع من حيث الجملة، لأنه إن كان هذا الإسناد موجودا وإن كان ذاك المتن موجودا من قبل، إلا أن هذا الإسناد بهذا المتن وهذا المتن بهذا الإسناد لم يكن موجودا من قبل، فيه نوع أو فيه شبه من الوضع من هذه الناحية، أي من حيث الجملة. وإن كان أحد هذه الأحد الإسناد أو المتن كلاهما، وإن كان كلاهما موجودا من قبل، لكن على كل حال الذي يركب يأتي بهذا إما أن يكون زنديقا يريد أن يطعن في الدين، وإما أن يريد أن الإغراب أمام المحدثين من أجل أن يظنوا أن هذا حديث جديد وجاء من طريق لا تعرف، ويعتبر هذا فائدة من فوائد الحديث وملح من ملح العلم التي يرغب فيها المحدثون، فيريد أن يصرف وجوه المحدثين إليه لينوخوا أو ينيخوا رواحلهم عنده ليأخذوا عنه، فيأتي بالتركيب بالأشياء الغريبة. هذا أيضا هذا سبب آخر من أسباب التركيب. سبب ثالث قد يفعله بعض الأئمة للاختبار، قد يفعله بعض الأئمة للاختبار، كما في القصة المشهورة في مسجد الرصافة في بغداد في اختبار محدثي بغداد للإمام البخاري رحمه الله، فإنهم أتوا بأحاديث وركبوا أسانيد على متون، وكلما سئل الإمام البخاري عن حديث منها أتوا بعشرة من المحدثين وكل محدث معه عشرة، إذن هذه مجموعها مئة، فيقول له الحديث ركب إسنادا على متن وإسنادا على متن آخر وهكذا، ففي كل حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه، أي لا أعرفه بهذا، يعني لا أعرف هذا الإسناد يروي هذا المتن ولا هذا المتن يروي بهذا الإسناد. فالذين لا يعرفون الحقيقة يعني من الإقلاب الذين قلبوا هذه الأشياء على الشيخ، الذين لا يعرفون الحقيقة قالوا هذا كيف البخاري يمر مؤمن في الحديث ولا يعرف لا يعرف لا يعرف، والذين يعرفون الحقيقة قالوا فطن الشيخ، الرجل عرف. ثم فلما انتهى العاشر من بقية من آخر المئة رجع إلى الأول وقال له حديثك الأول في كذا وساق الحديث على الوجه المكروه صوابه كذا، وحديثك الثاني كذا صوابه كذا، وهكذا إلى أن انتهى من المئة فأذعنوا له بالفضل. هذه القصة بعض طلبة العلم يتكلم في صحتها بحجة أن ابن عدي قال حدثنا بعض شيوخنا أو جماعة من شيوخنا، ويقول هذا إبهام والإبهام علة، ولكن الجمع يجبر الإبهام، الجمع يجبر الإبهام، لأنه يقول حدثنا جماعة من أشياخنا، هذا الجمع يجبر العلة التي هي علة الإبهام. ومن جهة أخرى فاشتهار هذه القصة وتناول الأئمة لها دون نكير على بعضهم لا سيما وليس هذا بغريب على حال البخاري رحمه الله، كل هذا يقوي الثقة في ثبوتها أو يطمئن النفس إلى الأخذ بها وحكايتها. فالوجه الثالث إيش يقول؟ يقولنا ذلك في الكذاب الذي يضع الحديث ويركب الأسانيد. تفضل. ثالثا ويقولون ذلك في الكذاب الذي يضع الحديث أو يركب الأسانيد، جاء في لسان الميزان ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي العز المتادش. وهكذا ابن أبي العز، أنا عندي يعني لو بعض الكتب مهمة جدا ننظرها، تنظر هذه ابن هذه ولا هو أبو العز بن كادش، هو ينظر. نعم. قال عبد الله بن عبد الرحمن الحربي كان مخلطا كذابا لا يحتج بمثله وللأئمة فيه مقال. هذا مخلط في الكذابين. نعم. وفيه أيضا ترجمة الحسن بن الحسين الرهاوي. قال عبد العزيز الكتاني، كان الكتاني لا بد عندي، كان فيه تخليط يحدث بما لم يسمع ويركب على الشيوخ. وفي تاريخ بغداد ترجمة عمر بن محمد بن السري ويعرف بابن أبي طاهر. قال محمد بن أبي الفوارس كان مخلطا في الحديث جدا يدعي ما لم يسمع ويركب. وفيه أيضا ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بن الثلاج. قال الأزهري كان مخلطا في الحديث يدعي ما لم يسمع ويضع الحديث. وقولهم مخلط هذا يعني، إذا كلمة مخلط في بمعنى سيء الحفظ وبمعنى الكذاب جاءت في مواضع كثيرة، لكن في الحقيقة في المدلسين قليلة. طيب إيش الأخير؟ وقولهم مخلط أكثر ما يكون في الكذاب أو سيء الحفظ واستعماله في المدلسين نادر والله أعلم. عندكم في الحاشية إيش يقول؟ ولهذا فهذه الألفاظ بالباب السابق أشبه. لا نضرب على هذا، لأن طالما أن احتمل الأمر بين سيء الحفظ وكذاب فهو من بابة هذه من بابة هذا الفصل، وكونها في حالة ثالثة تأتي نادرة فليس ذلك بمؤثر على إدخاله في هذا الباب. طيب نقرأ في غيره. عندنا في